السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى باب نواقض الوضوء. استعن بالله شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، واصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه وللمسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله للإمام موسى الحجاوي أنه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار مقنع باب نواقض الوضوء. نعم، هذا الباب أيها الإخوة الكرام فيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول النواقض، والمبحث الثاني حكم الشك فيها، والمبحث الثالث أثرها. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله، هذا شروع في المبحث الأول وهو نواقض الوضوء وهي تسعة. قال رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل. هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء التسعة، ما خرج من سبيل، يعني من سبيل البول والغائط. وقد أطلق المصنف رحمه الله تعالى النقض بما خرج من السبيل، وهو كذلك. فالمذهب عندنا أن الخارج من السبيل ناقض للوضوء مطلقا، لا فرق في ذلك بين المعتاد وغير المعتاد، ولا بين النجس والطاهر، فكلها ناقضة للوضوء. نعم، الثاني من النواقض مثل إيش الطاهر؟ مثل لو حصى، ابتلع حصى وخرجت، وهذا غير معتاد أيضا. نعم، الثاني من النواقض قال رحمه الله: وخارج من بقية البدن. الخارج من بقية البدن هل ينقض الوضوء أو لا؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل، وهو على صورتين. الصورة الأولى من النقض بالخارج من غير السبيل، الأول قال إن كان بولا أو غائطا. إن كان بولا أو غائطا، إذن إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيل فهو ناقض مطلقا. يعني إيش مطلقا؟ يعني سواء كان قليلا أو كثيرا. طيب إن كان الخارج غير البول والغائط فما الحكم؟ فيه تفصيل، له حالتان: إما أن يكون، قال رحمه الله، أو كثيرا نجسا غيرهما. نقول الخارج من غير السبيل إن لم يكن بولا أو غائطا فلا ينتقض الوضوء به إلا بشرطين: أن يكون كثيرا، وأن يكون إيش؟ نجسا. فخرج بالكثير القليل، فلو خرجت قطرة دم من الإنسان لا ينتقض وضوءه بذلك. وقوله نجسا خرج به الطاهر، فلو خرج منه عرق أو دمع، تمام، لم ينتقض وضوءه بذلك ولو كثر، لأنه خارج إيش؟ خارج طاهر، صح ولا لا؟ نحن وشرط النقض بالخروج من غير السبيلين إما أن يكون بولا أو غائطا، أو أن يجتمع فيه شرطان، وهو أن يكون كثيرا نجسا. والكثير هنا إيش ضابطه؟ قلتان. الكثير هنا القلتان ولا لا؟ يقول الخارج من غير السبيلين ينقض إن كان كثيرا، يعني عرفا، كثيرا عرفا، أو هم ضبطوا ذلك بما يفحش في نفس الإنسان، ما يفحش في نفس الإنسان. طيب، فالمقصود هنا بالكثير ما يفحش في النفس، هذا هو الناقض الثاني. الناقض الثالث قال رحمه الله: وزوال العقل. هذا هو الناقض الثالث، زوال العقل. وزوال العقل يدخل تحته صور، منها الجنون، ومنها الإغماء، ومنها السكر، ومنها النوم. فزوال العقل ناقض، فالجنون ناقض، والإغماء ناقض، والسكر ناقض، والنوم ناقض، لكنه استثنى من النوم إيش؟ قال رحمه الله: إلا ما جمع شرطين، ما جمع شرطين: الأول أن يكون إلا يسير نوم، أن يكون النوم يسيرا. طبعا لما استثنى النوم اليسير عرفنا أن الجنون ناقض مطلقا، والإغماء ناقض مطلقا، والسكر ناقض مطلقا، لكن الاستثناء في النوم اليسير، هذا الشرط الثاني لدخول النوم في الاستثناء. الشرط الثالث من قاعد، الشرط الأول أن يكون يسيرا، الشرط الثاني أن يكون من قائم أو قاعد. أما المضطجع فإن نام وهو مضطجع انتقض وضوءه مطلقا حتى لو كان النوم يسيرا. واضح شيخ؟ نعم. الناقض الرابع قال رحمه الله: ومس ذكر متصل. طيب، الآن سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى في النواقض المتعلقة بالمس، وهي مس الفرج، ومس المرأة بشهوة، تمام، ومسألة ألحقها بها يحصل فيها انتقاض الوضوء بأحد المسين، واحد غير معين منهما، وستأتي مسألة مس الخنثى المشكل. طيب، فالمس الناقض أيها الإخوة الكرام عندنا مس الفرج ومس إيش؟ ها؟ المرأة بشهوة، أو مس المرأة للرجل بشهوة. وعندنا مسألة الخنثى المشكل التي ستأتي يحصل النقض فيها بأحد الأمرين، تمام، وسنذكرها إن شاء الله بعد قليل. طيب، ما شرط انتقاض الوضوء بمس الفرج؟ له شرطان. الشرط الأول، قال رحمه الله: ومس ذكر متصل. الشرط الأول أن يكون المس لفرج أصلي، وهذا يخرج إيش؟ فرج الزائد للخنثى المشكل، خلاص. وذكر تحته وتحته أربعة صور. الصورة الأولى مس ذكر متصل، إذا مس الذكر تمام ينقض الوضوء، وشرط كونه متصلا ليخرج المقتول. الثاني مس القبل، ولذلك قال: أو قبل بظهر كفه. أو قبل، إذن هذا هو الصورة الثانية مما يدخل في مس الفرج إيش؟ الأصلي. الصورة الثالثة وسيذكرها بعد قليل، وهي مس حلقة الدبر، تمام، هذه لا فرق فيها، يعني لا فرق فيها بين كون الممسوس ذكرا أو أنثى أو خنثى أو غير ذلك. الصورة ما في غير ذلك. الصورة الرابعة من مس الفرج الأصلي مس الذكر والقبل جميعا من الخنثى المشكل. لأن الخنثى المشكل، من هو الخنثى المشكل؟ الخنثى المشكل له عضو ذكر وعضو أنثى، ولا ندري هل هو ذكر ولا أنثى، ما ندري. إن درينا فليس بمشكل، صار خنثى إيش؟ متضح، تمام، هذا خنثى مشكل، ما ندري هو حقيقة أمره أنه ذكر ولا حقيقة أمره أنه أنثى. فانتقاض الوضوء في هذه الصورة يحصل بماذا؟ بمس ذكره ولا بمس قبله؟ بمسهما جميعا. ليش؟ هذا راجع إلى قاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، لأنه لو مس الذكر يمكن ذكر زائد لا ينتقض الوضوء، لو مس القبل يمكنه زائد لا ينتقض به الوضوء، فلم ينتقض الوضوء في مس فرج الخنثى المشكل لا بمسهما جميعا. فهذه الصور الأربع يتحقق بها الشرط الأول، وهو كون المس لفرج أصلي. الشرط الثاني ما هو؟ قال: قال رحمه الله: أو قبول بظهر كفه أو بطنه. إذن الشرط الثاني لانتقاض الوضوء بمس الفرج أن يكون المس بالكف، ولهذا قال: بظهر كفه أو بطنه، سواء كان المس ببطن الكف أو كان المس بظهرها، المهم أن يكون المس بإيش؟ بالكف. خرج به مس الفرج بغير ذلك، كما لو حصل المس بالذراع أو حصل المس بغير ذلك، فلا ينتقض الوضوء به. نعم. ثم قال: قال رحمه الله: ولمسهما من خنثى مشكل. هذه يتحقق بها الشرط الأول، هذه الصورة. لماذا قال في الخنثى المشكل لمسهما؟ ليتحقق شرط مس الفرج الأصلي، لأنه لو مس واحد منهما فلا يتحقق مس الفرج الأصلي، ولهذا شرط لمسهما. لمسهما يعني إيش؟ الذكر وإيش؟ ها يوسف، ذكر والقبل. والقبل، نعم. قال ثم انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالنقض بالمس. طبعا نحن قلنا أن النقض بالمس له ثلاث صور: مس الفرج، ومس الرجل المرأة بشهوة وعكسه، ومس يحصل فيه النقض بأحدهما، وهو الذي سيتكلم عنه الآن، وسيتكلم بعد ذلك عن مس إيش؟ المرأة بشهوة. طيب، مس يحصل فيه النقض بأحد الأمرين، يعني انتقض وضوء، تقول: ليش انتقض وضوء؟ تقول: لأنه مس فرجا أو مس مرأة بشهوة، واحد من الثنتين حصلت يقينا، لكن أيهما الله أعلم، ما ندري. وهي مسألة، قال رحمه الله: ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. طيب، خلينا نفك الضمائر أول شيء. ولمس ذكر، الذكر هنا ما يقابل إيش؟ الأنثى، خلاص، الذكر يعني الرجل أو يعني ما يقابل الأنثى. قال: ولمس ذكر ذكره، الضمير يرجع على مين؟ ها؟ لا، على الخنثى المشكل. يعني إذا لمس الذكر، يعني ما هو أنثى، ذكر، مس الذكر عضو الذكر من الخنثى المشكل، وكان ذلك المس بشهوة، تمام، انتقض الوضوء ولا ما ينتقض الوضوء؟ ينتقض الوضوء. ليش؟ ليش؟ أول شيء، ليش اشترطنا هذه الشروط؟ ليش انتقض الوضوء يا شيخ؟ نعم، أحسنت. هذا الخنثى المشكل إما يكون ذكر أو يكون أنثى، فإن كان أنثى فقد مس امرأة بشهوة، صح ولا لا؟ وإن كان هذا الخنثى إيش؟ ذكر، فقد مس فرجا أصليا، واضح؟ طيب لماذا اشترطنا لو مسه بغير شهوة؟ ليش ما ينتقض؟ ها؟ لا يقين لا يزول بالشك لاحتمال كونه أنثى فيكون مس امرأة بغير شهوة لا ينتقض الوضوء. وهل طيب مس الفرج هذا فرج غير أصلي، واضح؟ طيب هذه المسائل على كل حال لا تحتاجون إليها، تمام، لكنها تفيدكم في تطبيق القواعد. الآن عندنا قاعدة، نحن القضية الآن التي نريد أن تفهمها ما هي هذه المسألة؟ نريد أن تفهم قاعدة فقهية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه المسألة إيش؟ عبارة عن تمرين لتطبيق هذه القاعدة، واضح يا شيخ؟ نعم. قال ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبوله لشهوة فيهما، لشهوة فيهما يعني في مسألة، إذا مست الأنثى قبل الخنثى المشكل، وكان المس بشهوة، فإما أن تكون قد مست رجلا بشهوة أو مست فرجا أصليا، فينتقض الوضوء ولا لا؟ الوضوء منتقض بأحد الناقضين، واضح هذا؟ طيب إذن صار عندنا لمس الخنثى، إن كان اللامس ذكرا فينتقض الوضوء باجتماع شرطين، أن يكون الملموس ذكر الخنثى المشكل، وأن يكون اللمس بشهوة، خلاص. وإن كان اللامس أنثى فيشترط أن يكون الملموس قبله، خلاص، وأن يكون المس إيش؟ لشهوة، ولهذا قال لشهوة فيهما. وهذه المسألة لو رجعتم المرداوي في الإنصاف ذكر فيها أظن 76 صورة، لأنه لا يخلو إما أن يكون اللامس ذكرا أو أنثى أو خنثى، والملموس ذكر أو أنثى أو خنثى، كم هذه؟ 3×3 بـ9، ثم لا يخلو إما يكون بالشهوة أو بغير شهوة، كم صار؟ 18. ثم لا يخلو إما أن يكون مثلا بالكف أو بغير الكف، ولا يخلو إما يكون بحائل أو بغير حائل، عدو تطلع منها صور كثيرة. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة في المس الناقض للوضوء، وهي مس الرجل المرأة بشهوة وعكسه، فقال قال رحمه الله ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. إذن صار عندنا مسألتان، مس الرجل المرأة بشهوة ومس المرأة الرجل بشهوة، واضح؟ فكلاهما ناقض للوضوء، وشرط انتقاض الوضوء فيهما وجود الشهوة. نعم. قال هنا قال مس امرأة بشهوة، يعني الباء يقولون للمصاحبة، يعني أن توجد الشهوة مع المس، واضح؟ أن توجد الشهوة مع مسه، فإن اجتمعت الشهوة مع المس انتقض الوضوء بذلك. نعم. قال رحمه الله ومس حلقة دبر، وهذه سبقت، قلنا هذه صورة من صور نقض الوضوء بمس إيش؟ الفرج الأصلي. نعم. وما المقصود بحلقة الدبر؟ المقصود هي فتحة الشرج وليس ظاهر الدبر كمس الإليتين، فإنه لا ينقض. نعم. قال رحمه الله لا مس شعر. طيب المس، النقض بالمس تحته عنوانان رئيسان، الأول أن المس الناقض، والثاني المس الذي لا ينقض الوضوء. إيش اللي ما ينقض الوضوء؟ ذكر لك ستة مسائل أو ست مسائل، ست مسائل. واحد، قال رحمه الله لا مس شعر، إذا مس الشعر لا ينقض الوضوء، لو مس شعر امرأة لا ينتقض. وسن، وسن وظفر، يعني لو مس سن امرأة، خلاص. طيب الثالث، وظفر، الظفر كذلك في حكم المنفصل. والرابع، وأمرد، إذا مس الرجل الأمرد لشهوة فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك، نسأل الله العافية والسلام. خامس، ولا مع حائل، كذلك الخامس، إذا كان المس بحائل فإنه لا ينتقض به الوضوء. وليس الحائل هنا يا شيخ البلد ولا ها؟ أي طيب، يروى أن امرأة سألت شيخا قالت يا شيخ ما حكم الحائض تمس المصحف؟ قال إن كان بحائل لا بأس. قالت لا يا شيخ نحن من مدينة كذا، يعني غير ما لسنا من حائل. نعم. السادس، صلى الله عليكم، قال رحمه الله ولا ملموس بدنه، ولا ملموس بدنه. والصورة السادسة مما لا يحصل فيها النقض انتقاض وضوء الملموس، يعني لو أن رجلا مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه. طيب هي ينتقض وضوءها؟ ها؟ لا ينتقض وضوءها. طيب لو وجدت شهوة مع مسه ينتقض؟ لا ينتقض. ولهذا قال قال رحمه الله ولو وجد منه شهوة، ولو وجد منه شهوة، يعني ولو وجد من المس شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بقية النواقض. كم مضى معانا من النواقض خارج من السبيل وخارج من بقية البدن بشرطه وزوال العقل، أيوة، ومس الفرج ومس المرأة بشهوة، هذه خمسة. كم باقي معنا؟ أربعة. يلا. قال رحمه الله: وينقض غسل ميت. لا، ممكن تقول مس الدبر، يعني تجعله مسألة مستقلة. نعم، المسألة التي بعدها إذن صار عند النواقض، الناقض رقم كم؟ السادس. السادس. وينقض غسل ميت. لا، يصير ممكن السادس ولا السابع. السابع، خلاص، السابع على التفصيل. ممكن تعد المس، ممكن واحد يعني من باب الترتيب يقول المس نقض بالمس وتحته صور، ممكن واحد يقول النقض بمس الفرج وبمس المرأة وبمس الدبر، وممكن واحد يجعل الدبر والفرج كله واحد. على كل حال اختلاف في تعداد النواقض. إذن صار عندنا الناقض السادس غسل الميت. ما معنى غسل الميت؟ يعني أن الإنسان الذي يغسل الموتى إذا باشر تغسيل الميت وتقليبه وجب عليه أن يتوضأ، انتقض وضوءه بذلك. واضح؟ نعم. ليش؟ إيش العلة في ذلك؟ تعبدي، لوروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقول الصحابي حجة ولا لا؟ قول الصحابي حجة. نعم. السابع من نواقض الوضوء، والمقصود طبعا بغاسل الميت هو الذي يباشر تقليبه. نعم. السابع من نواقض، أو كم رقمه؟ السابع من نواقض الوضوء. قال رحمه الله: وأكل اللحم خاصة من الجزور. وأكل اللحم خاصة من الجزور، يعني إيش وأكل اللحم خاصة من الجزور؟ ها يا شيخ، لحم الإبل. طيب، اللحم غير الإبل، هو يقول ينقض أكل اللحم خاصة من الجزور. طيب غير الجزور ما ينقض؟ وما إذن معنى؟ أيوة يا شيخ، أحسنت. المقصود هنا أن الجزور فيه أجزاء الإبل، عندنا كبد وكرش وشحم، ما الذي ينقض الوضوء؟ قال اللحم خاصة، وأكل اللحم خاصة دون غيره، خلاص. من أي الحيوانات؟ من الجزور، واضح. فلو أكل الكبد أو الشحم لم ينتقض وضوءه، والنقض بأكل لحم الجزور تعبدي. نعم. ولذلك قد يقول قائل: لماذا لا يعد الحكم نقيس الكبد؟ نقول يقاس الكبد على اللحم، ليش ما نقيس؟ أول شرط للقياس أن تكون العلة معقولة، خلاص، أن يكون الحكم معقول المعنى. هذا حكم غير معقول المعنى تعبدي، فلا يصح أن تقيس، واضح. ولهذا الحكم خاص بإيش؟ باللحم. الناقض الثامن: هذه قاعدة أن كل شيء يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء. ما فائدة هذه المسألة؟ فائدة هذه المسألة إذا قلنا مثلا إن الجماع ناقض للوضوء وموجب للغسل، خلاص، فإن الإنسان إذا اغتسل تمام بنية، افرض أنه كان على وضوء ثم جامع ثم اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر فقط، خلاص، هل عليه أن يتوضأ أيضا؟ الجواب نعم، عليه أن يتوضأ. ليش؟ لأنه انتقض وضوءه، فصار عنده حدث أكبر وحدث أصغر، واضح شيخ. فكل شيء يوجب الغسل يوجب الوضوء، إلا قال رحمه الله: إلا الموت. وهذه المسألة سوف يوردها المصنف رحمه الله تعالى مرة أخرى. وين؟ نعم، أحسنت. قال في غسل الميت: قال ثم يوضيه ندبا، واضح، ثم يوضيه ندبا. إذن توضئة الميت مندوبة وغسله واجب. إذن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، أما بقية موجبات الغسل فهي توجب الغسل وتوجب أيضا الوضوء. هذا ما يتعلق بعد النواقض. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المبحث الثاني في الباب، وهو حكم الشك في هذه النواقض، وذكر فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: قال رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. هذه المسألة الأولى: من تيقن الطهارة وشك في الحدث. واحد بعد صلاة الظهر توضأ، خلاص بعد صلاة الظهر توضأ، أو يعني توضأ وصلى الظهر، وبعد صلاة الظهر عزموه واحد من الشباب على غداء، تمام، قال تفضل وتغدى معنا وأكل وبسم الله الرحمن الرحيم ولحم، ولا يدري بعد ما قام وصلى العصر، يقول ما أدري هو حط لنا لحم ها إبل ولا لحم غنم، خلاص مثلا في السمبوسة يصير، يقول ما أدري هو لحم إبل ولا لحم غنم، وصلى الرجل، فما حكم صلاته؟ صحيحة، واضح صلاته صحيحة، إن تبين له الحال بعد ذلك أنه لحم إبل إيش الحكم؟ يعيد الصلاة، لكن إن لم يتبين ما استطاع أن يسأل ذلك الرجل ولا عرف عنه، أو أحيانا يصير الإنسان اشترى له في الطريق سمبوسة مثلا من أحد المطاعم في رمضان وأفطر وقام وصلى المغرب وشك، يقول ما أدري والله هذه السمبوسة إيش، لحم إبل ولا لحم غنم، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يتوضأ، لكن الشك في الحدث يستحب له الوضوء، لا يجب الوضوء. نعم، إذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث بناء على اليقين وهو الطهارة ولا الحدث الطهارة. المسألة الثانية، قال رحمه الله أو بالعكس، أو بالعكس، وهي من تيقن الحدث وشك في الطهارة، هو متأكد أنه قد نام خلاص، يقول بعد صلاة الظهر نمت وأذن العصر وقمت بس أني ماني متأكد، أنا توضيت بعد استيقاظي من النوم ولا ما توضيت ماني متأكد، لكن يعني أنا جاي للحرام وكذا من باب حسن الظن أني توضيت لكن غير متأكد، فما الحكم؟ تيقن الحدث وشك في الطهارة، نقول تبني على اليقين وهو أنك محدث فلا تصح صلاتك. نعم، قال رحمه الله بنى على اليقين في المسألتين، ثم المسألة الثانية في الشك وهي إن تيقن الطهارة والحدث. نعم، قال رحمه الله فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. هذا الرجل سألنا أنت توضيت، قال أنا متأكد أني بعد صلاة العصر حصل مني أمراني، متأكد 100% أنني قضيت حاجتي، ومتأكد 100% أنني توضأت خلاص، لكن المشكلة عندي أني ماني متأكد هل أنا قضيت حاجتي أولا ثم توضأت فأكون إيش متوضي، ولا أنا توضيت وبعدين قضيت حاجتي فأكون على حدث، فهو تيقن الطهارة وتيقن الحدث وجهل السابق منهما، يقول ما أدري ما الذي حصل أولا، فما الحكم؟ نقول هو بضد حاله قبلهما. طبعا هذه المسألة ذكر لها عثمان النجدي صور كثيرة بس هذا ملخصها، هذه قاعدته، أن نقول إيش حالك قبلهما، يعني الآن أنت عندك صليت العصر، يقول لي صليت العصر على طهارة، قال على الطهارة، وبعدين حصل مني الأمرين، فهو قبلهما كان على طهارة، نقول له إذن أنت الآن محدث لتيقننا أنه انتقل من حالة الطهارة خلاص. الصورة الثانية ممكن بالعكس، إذن هذه الأولى، علم أنه قبلهما كان على طهر، نقول أنت الآن على حدث، علم أنه قبلهما كان على الحدث، يقول أنا صحيت من النوم وبعد استيقاظي من النوم توضيت وقضيت حاجتي ولا أدري أيهما كان الأسبق، طيب نقول أنت قبلها، قال محدث نايم، إذن هو الآن إيش على طهارة، واضح؟ نعم، هذا معنى المسألة، فإن علم أنه قبلهما كان على حدث فهو متطهر، وإن علم أنه قبلهما كان على طهر فهو محدث. نعم، قال رحمه الله ويحرم على المحدث مس المصحف. هذه المسألة الثالثة في أو المبحث الثالث في باب نواقض الوضوء، وهو أثر نواقض الوضوء، الحكم المترتب على الحدث الأصغر، ثلاث مسائل، يحرم على المحدث حدثا أصغر، واحد مس المصحف فلا يجوز له أن يمس المصحف لكن يقرأ القرآن من غير مس المصحف، الثاني والصلاة مطلقا وهذا واضح، الثالث والطواف، وكذلك لا يجوز له أن يطوف بالبيت وهو غير متطهر، هذا ما يتعلق بباب نواقض الوضوء، وننتقل بعده إلى باب إيش الغسل. يلا.